وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارزقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن للحج شروطا خمسة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وهذه الشروط بعضها شروط صحة كالإسلام، وبعضها شروط وجوب كالبلوغ والعقل، وبعضها شروط على سبيل الاستحباب كالاستطاعة. وتقدم معنا الكلام في أن الحج واجب على الفور عند جمهور العلماء، يعني ما ينبغي للإنسان أن يؤخره بعد قدرته عليه، بل المطلوب منه المسارعة إلى أداء هذا النسك الذي هو خامس أركان الإسلام. وعرفنا أيضا بأن هذا الحج مطلوب تكراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا التكرار يكون على الأقل مرة في كل خمس سنين، لأن الله تعالى قال: إن عبدا أصححت له جسده ووسعت عليه في المعيشة، تأتي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. وبعض الناس يستشكل يقول بأن الحج قد فرض في السنة السادسة من الهجرة، لما نزل قول ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله، فلماذا لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، لأن بعض العلماء يقولون الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة، نزل قول ربنا جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية في سورة آل عمران. وسورة آل عمران نزل أغلبها في عام الوفود، أي في العام التاسع من الهجرة. وحتى على القول بأن الحج فرض في السنة السادسة، فمعلوم أن البيت الحرام كان تحت إمرة المشركين، وهم الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة، كما قال ربنا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ثم إن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، وصارت تحت سلطان المسلمين، لكن البيت الحرام لم يكن مهيئا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كانوا لا يزالون يحجون على تلك الصفة المنكرة، وهم عراة، كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، وكذلك كانوا يرفعون أصواتهم بتلك الكلمات الشركية كقولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في العام التاسع أرسل أبا بكر أميرا على الحاج، ثم لما خرج أبو بكر بالحجاج نزلت سورة براءة، وفيها قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وقرأ هذه الآيات، فأمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا ينادي في الناس: ألا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ففي العام العاشر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، وقد جاء الناس من كل مكان كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل. فمضى معنا الحديث الأول في هذا الكتاب في كتاب الحج، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعرفنا بأن الحج المبرور لا بد له من أمور أربعة. الأمر الأول أن يبتغى به وجه الله، والثاني أن يكون من مال حلال، والثالث أن يقتدي فيه الحاج برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. ثم الرابع أن يترك المحظورات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن استكمل هذه الأربعة فحجه مبرور إن شاء الله. وكما قال النووي رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبله، والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. نقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له إسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، هي من حرصها على الخير بعدما صلت وصامت وتصدقت وأتت بشعائر الإسلام وشرائعه، تريد أيضا أن تشارك في الجهاد، فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: على النساء جهاد؟ المعنى أعلى النساء جهاد، يعني همزة استفهام محذوفة، فالكلام هنا كلام إنشائي وليس خبريا. أعلى النساء جهاد، هذا هو المعنى. والجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. على النساء جهاد، تسأل هذا السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها بقوله: جهاد لا قتال فيه. المعنى: نعم، على النساء جهاد، لكن جهادهن لا قتال فيه. وفي اللفظ الآخر: جهاد لا شوكة فيه. لا شوكة فيه أي لا سلاح فيه. الحج والعمرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الحج والعمرة فيهما من بذل المال وبذل الجهد ما يرقيهما إلى أن يكون بمنزلة الجهاد في سبيل الله، لأننا نعلم بأن الحج والعمرة في الغالب يقتضي سفرا مفارقة للوطن وللأهل، والحج والعمرة كذلك قد يعاني الإنسان فيهما جوعا، قد يعاني حرا أو بردا، قد يعاني من الزحام والمدافعة، قد يصاب، بل قد يموت. والآن في كل مرة نسمع في الحج ناسا يموتون، وآخره ما كان في الحج الذي مضى، حيث مات من الناس ألوف في التدافع الذي كان في يوم العيد. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن الحج والعمرة فيهما مشقة، فيهما بذل للمال، فيهما إرهاق للجسد، فيهما مفارقة للأهل والوطن، جعلهما بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وسؤال أمنا عائشة رضي الله عنها: أعلى النساء جهاد؟ يعلم منه أنه قد استقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أن الرجال والنساء في الأحكام ليسوا سواء، هناك أحكام تخص الرجال وأحكام تخص النساء، وإلا لما كان للسؤال وجه ولا معنى. لكنها رضي الله عنها لما علمت بأن هناك أحكاما خاصة بالنساء طرحت هذا السؤال. فهذا الحديث استفاد منه فوائد: أولها حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم، ثانيها أن الجهاد أفضل العمل، أن الجهاد أفضل العمل. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت إنما سألت طلبا للفضل وتحصيلا للأجر. ثم من فوائد هذا الحديث كذلك أن الحج والعمرة عملان مبروران فاضلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما بمنزلة الجهاد. وقد يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب العمرة، وجوب العمرة، لأنها سألت على النساء جهاد. تقدم معنا كان في أن على هذه من صيغ الوجوب، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيستدل بهذا الحديث من يقول بأن العمرة واجبة، وهذا سيأتي له مزيد بيان في الحديث الذي بعده إن شاء الله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة لي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه وعن الحج والعمرة. نعم، هذا الحديث الذي هو مروي عن جابر رضي الله عنه في مسند أحمد، الحافظ ابن حجر حكم عليه بأن بالضعف، لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحجاج بن أرطأة ضعيف في من فرد فيه. هذا الحديث من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليهما. والحجاج بن أرطأة إذا لم يتابع فإنه ضعيف، يعني إذا لم يكن لحديثه شواهد يتابع فيها فإن روايته إذا انفرد تكون ضعيفة. وذكر بأن ابن عدي رواه أيضا من وجه آخر ضعيف. نعم، من وجه ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه من طريق أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، وقد كذبه بعضهم، ليس مجرد ضعيف بل بعضهم ينسبه إلى الكذب. فالحديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو ساكن البادية الذي يتتبع مساقط الغيث والكلأ، يعني ما عنده مكان يستقر فيه، إنما حيثما نزل المطر فإنه يرتحل بإبله أو يعني نعمه، هذا هو الأعرابي، سواء كان من العرب أو من غير العرب. أن أعرابيا، والأعراب دائما فيهم يعني الشدة والغلظة والكبر والخيلاء، ولذلك ربنا جل جلاله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ولا ينفي أن فيهم من فيهم الطيبون والصالحون كما قال ربنا جل جلاله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي سؤاله شيء من شدة قال أخبرني أخبرني هكذا به الأمر يعني ليس كسؤال أمنا عائشة رضي الله عنها على النساء جهاد لا أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال عليه الصلاة والسلام لا ليست واجبة ثم قال له وأن تعتمر خير لك وأن تعتمر أن وما بعدها مؤولة بمصدر أي واعتمارك خير خير لك كما قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لك أي وصومكم خير لكم قال وأن تعتمر خير لك. طيب أيها الإخوة الكرام في الحديث الذي مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة واستفيد من ذلك الحديث وجوب العمرة. وهذا الحديث فيه أن الأعرابي سأل أواجبة هي فقال لا وليس بين الحديثين تعارض لأن الحديث الأول حديث صحيح وأما هذا الحديث تقدم معنا في أنه ضعيف لأنه من رواية الحجاج بن أرطى عن محمد بن المنكدر عن جابر ثم على فرض صحته فهو موقوف على جابر والموقوف لا يعارض به المرفوع هذا على فرض الصحة. أما على القول بالضعف فالضعيف لا يقاوم الصحيح لأن حين نقول بالتعارض يشترط في النصين المتعارضين أن يكونا متكافئين لكن لا يعارض الصحيح به الضعيف ولا يعارض المرفوع به الموقوف. فبالنسبة للعمرة أيها الإخوة الكرام بعض أهل العلم يقول هي واجبة هي واجبة استدلالا بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت قالوا والحج حجان حج أكبر وحج أصغر حج الأصغر العمرة والحج الأكبر هو الذي يكون في ذي الحجة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. واستدلوا أيضا بحديث أمنا عائشة الذي سبق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فقول عليهن هذا يفيد الوجوب. وأيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة حج عن أبيك واعتمر حج عن أبيك واعتمر هذا الأمر يفيد الوجوب حج عن أبيك واعتمر. وأما الذين قالوا بأن العمرة ليست واجبة فأشهر ما يستدلون به حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فأخبره عن الصلوات الخمس وعن الزكاة المفروضة وعن صيام رمضان وعن حج البيت الحرام فقال له ضمام هل علي غيرهن في شيء غير ذل فقال لا إلا أن تطوع قالوا فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب، هو الواجب، وليس هناك واجب سواه. واضح أيها الناس؟ وطبعا أيضا مما يستدل به الموجبون قول ربنا جل جلاله وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا والقران في النظم يدل على القران في الحكم، وأتموا الحج والعمرة لله. وما يخفى أيها الإخوان بأن الإتمام هو غير الابتداء، يعني إنسان إذا شرع في نسك وجب عليه إتمامه، ولا يعني ذلك أن أصله واجب. مثلا لو أنك الآن حججت حجة الإسلام خلاص سقط عنك الفرض، فإذا خرجت متطوعا بحجة أخرى وأحرمت بها حج التطوع، فلست مخيرا إنه بعد شوية تقول والله لا الحكاية دي زحام وأنا أرجع، لا لا بد أن تتمه، وإذا لم تتمه فإنه ستلزمك أحكام، وأقل هذه الأحكام الفدية. واضح أيها الناس؟ والآن الحمد لله المسلمون ما يكاد أحد منهم يترك يعني العمرة إذا قدر عليها، بل كثيرون يبدأون بالعمرة قبل الحج، يعني من باب التهيؤ والاستعداد. فهذا الحديث أيها الإخوان على فرض صحته ينص في أن العمرة ليست واجبة، لكن كما ذكرت لكم الحديث قد حكم أهل العلم بضعفه من كلا طريقيه، من كلا طريقيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، أخرج الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. بالنسبة للرواية الأخرى عن جابر بأن الحج والعمرة فريضتان، هذا أيضا لا يصح، لأن في سنده ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة. نعم. أما هذا الحديث فأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا السبيل في لغة العرب يعرفون بأنه الطريق، السبيل هو الطريق، ومنه قول الله عز وجل وابن السبيل، وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومنه قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن السائل عربي قح، لا يسأل عن معنى كلمة السبيل في اللغة، وإنما يسأل عن السبيل شرعا ما السبيل. وفي حديث ابن عمر في الرواية الأخرى بأن أحدهم قام فقال يا رسول الله من أفضل الحاج؟ فقال الشعث التفل. فقام آخر فقال يا رسول الله ما أفضل الحج؟ قال العج والسج. فقام ثالث فقال ما السبيل؟ فقال الزاد والراحلة. يعني واحد من الصحابة سأل الأفضل الحجاج من هو يا رسول الله؟ قال الشعث التفل، يعني إنسان ما يحرص في الحج على أن يتنعم، يكون شعثا أي في شعره، تفلا أي في هيئة وجهه، لأن الله عز وجل يباهي ملأه الأعلى بهؤلاء انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين، شعثا غبرا ضاحين. لذلك ما ينبغي للحاج أن يترفه، يترفه ما في مانع أنه يغتسل من أجل أن يكون يعني ما يؤذي الناس برائحة، هذا لا بأس به، لكن ما يحرص دائما على أن يكون يعني مدهنا مكتحلا، لأن الحج المقصود فيه نوع من الاخشوشان تعبدا لله عز وجل، ولذلك منعنا في الحج من الطيب أليس كذلك، ومنعنا في الحج من إزالة التفث، قلم الأظفار وإزالة الشعر، أي شعر أنت ممنوع من إزالته، تبقى كما أنت. فسئل صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج، قال العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح الهدايا تقربا إلى الله، الثج إسالة الدماء كما قال ربنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وسئل عليه الصلاة والسلام ما السبيل، فقال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. الحديث من ناحية السند أيضا ما يصح، ما يصح. ثم من ناحية الواقع أيها الإخوان، بعض الناس قد يجب عليه الحج وما عنده راحلة، إذا كان يطيق المشي مثلا، لو فرض أن إنسانا يسكن في مكة، هو مقيم في مكة مستوطن مكة، ما عنده راحلة ولا عنده ثمن السيارة التي تنقله من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة ومن عرفة إلى المزدلفة ثم تعود به إلى منى وتذهب به إلى مكة ما إلى ذلك، لكنه يطيق المشي، شاب قوي فتي، الحج واجب ولا ما واجب؟ واجب، واجب عليه. وفيما مضى من الزمان كان هناك أناس يستأجرون، يستأجرون من أجل خدمة الحجاج، فيركبون، يركبون معهم على رواحلهم. أو في زماننا هذا مثلا قد يذهب بعض الناس أيضا لخدمة الحجاج، هو ما عنده استطاع، ما عنده لا زاد ولا عنده راحلة، الحج واجب عليه أو ما واجب؟ واجب، لأنه قد كفي، هو خارج أصلا لخدمة الحجاج لكونه طبيبا مثلا أو ممرضا أو مرشدا أو ضابط جوازات أو غير ذلك من المهن التي يحتاج إليها الحجيج. فمثل هذا ما عنده زاد ولا راحلة لكن الحج قد لزمه. المقصود أيها الإخوة الكرام أنه ليس مطلوبا من الإنسان أن يقترض من أجل أن يحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو تيسر للإنسان سبيل يحج به فما ينبغي له أن يتقاعس. يعني الآن في بعض الناس يسأل يقول لك أنا ماشي سواق للباصات، أحج ولا ما أحج؟ نقول له سبحان الله، هذه ما تحتاج إلى سؤال أصلا، إذا حملك ربنا برحمته إلى تلك العرصات الطيبة الطاهرة فما وجه عدم حجك؟ حج مع الناس، واضح أيها الناس؟ فمن استطاع أن يصل إلى الحج ماشيا فإنه يجب عليه الحج ولا يشترط له الراحلة. من استطاع أن يتكسب، يعني هو ما عنده زاد، ما عنده النفقة، لكن يستطيع أن يتكسب في حجه، مثلا بعض الناس يتكسب بالحلاقة يحلق للناس، أو بعض الناس قد يتكسب بالكراء كما كان فقهاؤنا فيما مضى يقولون يصح حج المكاري، المكاري اللي هو عنده دواب يؤجرها للناس، ويقاس عليه الآن السواقين هؤلاء السائقون، فإن الحج يلزمهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقال من القوم فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم، كأن في هذه الرواية سقطا، والله أعلم. يعني هو قال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجودة عندكم مش كذا؟ كأن في هذه الطبعة سقطا يا فضيلة الشيخ. فابن عباس رضي الله عنهما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، الركب جمع راكب، وهم الجماعة المسافرون. ومنه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني في هذا حث على أن الإنسان دائما يسافر مع الجماعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن ينام وحده. طبعا فيما مضى السفر كان يقتضي قطعا للفيافي وارتكابا للشدائد، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحث على أن يعني يكون الإنسان مع الجماعة. فلقي ركبا بالروحاء. الروحاء أيها الإخوان موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ من القوم؟ لماذا يسألهم عليه الصلاة والسلام؟ من باب الحذر، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال وخذوا حذركم. فقال من القوم؟ إن ربما يكونون كفارا. ففهموا سؤاله، ما قالوا نحن من خزاعة، ولا قالوا نحن من تميم، ولا قالوا نحن من قضاعة، ولا من كندة، لا، وإنما قالوا المسلمون. التقدير نحن المسلمون. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن. فهم أيضا بادروه بالسؤال، قالوا من أنت؟ معنى ذلك أنهم ما كانوا يعرفونه، ما رأوه قبل ذلك. وأيضا معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده إشارة يتميز بها عن الناس ولا زي مخصوص. قالوا من أنت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. التقدير أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمباشرة إحدى النساء تريد تستفيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفعت صبيا لها قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا أي لهذا الصبي حج؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجابها قال نعم ولك أجر. هي سألت سؤالا وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين. ألهذا حج؟ كان يكفي أن يقول نعم، لكنه قال نعم ولك أجر. مثل ما مضى معنا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان يكفي أن يقول نعم، لكنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتة. هو الطهور يعني تتوضؤون، تغتسلون، تزيلون به النجاسة، منه تشربون، به تطبخون، كل ما تريدون هو الطهور ماؤه. ثم زادهم قال الحل ميتته، أي ومن دوابه تأكلون. فها هنا المرأة سألت ألهذا حج؟ قال نعم ولك ولك أجر. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له شارة ولا زي يتميز به عن الناس، وإنما يلبس كما يلبس الناس. طيب، الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صح ولا لا؟ لأنه لو كان يعلم الغيب ما احتاج أن يسأل من القوم، لكنه عليه الصلاة والسلام سأل من القوم. من فوائد الحديث أيضا وجوب أخذ الحذر، أو يمكن أن نقول وجوب الحذر من الناس، وجوب الحذر من الناس، يعني ليس على الإطلاق، وإنما الناس الذين لا تعرفهم. إلا الأصل بأنك تحمل حال المسلمين على السلامة، بأن هؤلاء يعني ناس مسلمون موحدون طيبون، والإنسان يعني يثق بهم وكذا، لكن من لا تعرفهم تحذرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال من باب الحذر، من باب العمل بقوله تعالى وخذوا حذركم، من القوم؟ فقالوا المسلمون. طيب، استفادوا من ذلك أنه ينبغي التعريف بما يزيل اللبس، التعريف بما يزيل اللبس. فإنهم لو قالوا له نحن من بني بكر بن وائل، أو قالوا نحن من كذا، ما أزالوا حذره، لكنه قالوا المسلمون، عرفوه بما يزيل حذره عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا طرق الباب فقيل له من، ما يقول أنا، ما يقول أنا. جابر رضي الله عنه لما طرق باب النبي عليه الصلاة والسلام فقال من، فقال أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا، كأنه كرهها، لأن أنا هذه لا تفيد تعريفا. ومثله أيضا ما يقول بعض الناس أمين، يطرق الباب يقول من، يقول لك أمين، طيب ما أدرانا أنك أمين أو خائن. ومثله أيضا بعض الناس يطرق الباب من، محمد، طيب محمد الآن ملايين. ولذلك ينبغي أن يعرف الإنسان نفسه تعريفا يزيل اللبس. إذا كان عنده لقب يذكر لقبه، إذا كان عنده نسب يذكر نسبه، هذا بالنسبة للطارق. فهنا من القوم؟ قالوا المسلمون. طيب، سألوا من أنت؟ من تواضعه عليه الصلاة والسلام ما قال لهم يعني أنتم ما عارفين، أو يعني وهل يخفى القمر كما يقول بعض الناس، يقول له من أنت، يقول لك وهل يخفى القمر، طيب ما أدران أنك قمر أو شمس أو نجم حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر عليهم سؤالهم، وإنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يستفاد من الحديث أيضا حرص الصحابة رجالا ونساء على تعلم أحكام الدين، حرص الصحابة رجالا ونساء على تعلم أحكام الدين. طيب، ومن فوائد الحديث صحة حج الصبي، أن الصبي إذا حج فحجه صحيح. الفائدة التي بعدها، استفيد من نص آخر أن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام، الصبي لو حج حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لابد بعد البلوغ أن يحج مرة أخرى. نعم، ويستفاد من الحديث أيضا أن ولي الصبي إذا حج به يكتب الله له أجرا، أن ولي الصبي إذا حج به، ولا نعني الصبي الصبي، إنه صبي أو جارية سواء كان ذكر أو أنثى. فالإنسان إذا صحب الصغير إلى الحج يكتب الله له أجرا. قالوا ويحرم عنه وليه، يقول لبيك اللهم عن فلان أو عن فلان، عن هذا الصغير. نعم.